جان ناس جاعت ناس شبعت ناس ماتت ناس ماتت ناس طلعت رحمة على ذاك الزمان اجوا ذولا سلمونا رحمة على ذاك الزمان اجوا ذولا سلمونا وتاني قل لي شلون تاني الله عالي العراق عالي الله عالي العراق عالي ماكو مثل الوطن غالي انت قاعد واني قاعد وذاك قاعد وما تزعل الوطن واحد ما درينا اش صار بينا تهجرينا دنيا وانقلبت علينا تمرمرينا تغربينا اللعب بينا ساكتين وما حجينا كل بشر من عدنا راح راح يبحث عن مدينة كل بشر من عدنا راح يبحث عن مدينة وتالي قل لي شلون تالي الله عالي العراق عالي الله عالي العراق عالي ماكو مثل الوطن غالي انت قاعد واني قاعد وذاك قاعد وما في زعل الوطن واحد ما في زعل الوطن واحد ما في زعل الوطن واحد.